الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل تعليقي على هذه الثلاثة أصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأخذنا المقدمات التي تتعلق بهذه الأصول، والآن نشرع بقراءة ما ذكره رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. تقدم أن هذه الثلاثة التي سماها الإمام رحمه الله تعالى بالأصول هي ما يسأل العبد عنه في قبره، ولذلك كان شأنها عظيم وتعلمها واجب عليه، لأنه أول ما يسأل عنه بعد أن يوضع في قبره، كما في حديث البراء بن عازب الذي يرويه مسلم: فينصرف عنه من دفنوه فيأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فالموفق من يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت. وتقدم أيضا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذه الثلاث وصفها ابن القيم بأنها أركان التوحيد كما تقدم في كلامه. لذلك يقال أن هذه الأصول الثلاثة معرفتها على وجه الإجمال شرط في الإسلام والعصمة، ومعرفتها على وجه التفصيل والزيادة في العلم زيادة في الإيمان. إذن معرفتها على وجه الإجمال واجب على كل مسلم، لأنها شرط في الإسلام والعصمة. ويدل على ذلك ما ذكرناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، فمن لم يعرفها لم يذق طعم الإيمان. وكذلك الذي يثبت في قبره هو الذي يجيب على هذه الثلاث. ويدل على هذا أيضا حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا معرفة الله ومعرفة نبيه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه كلها إشارة إلى دين الإسلام. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم، فإذا معرفة هذه الأصول على وجه الإجمال لا تسقط عن العامي ولا تسقط عن أحد منتسب للإسلام، لا بد منها، لأنها شرط في الإسلام والعصمة. ومعرفتها على وجه التفصيل والزيادة في العلم، هذه فيها زيادة للإيمان وزيادة للمعرفة وزيادة في القرب من الله، لأن الإيمان كما تقدم يزيد بالطاعة، ومن الطاعات العلم بالله سبحانه وتعالى، وكذلك ينقص بالمعصية، ومن المعاصي الجهل في الله. فإذا زيادة في معرفتها وتفاصيلها تزيد الإيمان، فليس إيمان العارف بالله العالم بأسمائه وصفاته وتوحيده كإيمان الجاهل بذلك. نعم، فإذا هذه الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الإمام هي شرط في الإسلام، معرفتها على وجه الإجمال شرط في الإسلام، ولذلك اهتم بها وعلم المتلقي أن يعرفها بالدليل. نعم، تفضل شيخ. الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. التربية يعني الرعاية، رباني يعني رعاني ورزقني وأنعم علي وهداني وغير ذلك من النعم التي أنعم الله بها على الناس سبحانه وتعالى. فالذي خلقنا ورزقنا وهدانا ووفقنا هو الله سبحانه وتعالى. وقوله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي أن ربي الذي خلقني ورزقني وأنعم علي هو الذي يستحق مني العبادة، والذي يجب علي أن أفرده بها، وهذه كما تقدم مرارا طريقة الشيخ هي نفسها طريقة القرآن، إذ يستدل بالربوبية على وجوب توحيد العبادة. الله هو ربي الذي أنعم علي والذي رزقني والذي خلقني، إذا هو معبودي ليس لي معبود سواه. فإذا يستدل بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في بتوحيد العبادة. وقوله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لاحظ دائما هذه طريقة الشيخ السهلة في تلقين المتعلم بالدليل، الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم. نعم، رب العالمين جاءت مفسرة في القرآن لما قال موسى لفرعون إني رسول رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين. لاحظ القرآن يفسر بعضه بعضا. فماذا قال موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذن رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني كل المخلوقات، هذا يعم جميع المخلوقات. القرآن كما قلنا يستدل أو يلزم من يؤمن بالربوبية بتوحيد العبادة، وهذه طريقة الشيخ وهي واضحة في كلامه دائما في هذه المسائل وفي الدعوة إلى التوحيد. نعم نعم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم، ويقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آياته ومخلوقاته، وذكر أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضين. هذه كلها مخلوقات، ولكن بعض العلماء فرقوا كما فرق الشيخ هنا، أن الآيات هي التي تتحرك وتذهب وتأتي كالليل والنهار والشمس والقمر، وهي مخلوقات لله ولكنها آيات خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشمس والقمر آية، وكل ما في الكون هو من آيات الله المشاهدة التي يستدل بها على معرفة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم صنعه تبارك وتعالى وعلى علمه وعلى تقديره وعلى أنه هو الخبير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فالآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة التي تدل على الشيء. نعم، وتطلق الآيات على ما ذكره هنا الإمام، على الآيات الكونية التي تدل على الفطرة، بها يعرف الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا تطلق الآية على الآيات الشرعية المتلوة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا كيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ قال تأملت في صنع الله تبارك وتعالى وآياته ومخلوقاته فعرفته سبحانه وتعالى. إذا هذه الآيات الكونية تدل على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس، وبها يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وكذلك بالسمع، يعني بالآيات المتلوة، يتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته، وليس كما يقول المتكلمون أنه يجب معرفة الله سبحانه وتعالى بالعقل والأدلة العقلية ونحو ذلك. هذا لا يعرج عليه الإمام ولا يتطرق إليه بحال، إنما مراده آيات الله الكونية التي تدل على الفطرة وآيات الله سبحانه وتعالى المتلوة. وهذا يذكر بما يذكر دائما أن أعرابيا سئل بما عرفت ربك فقال: الأثر يدل على المسير، والبقرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ فهذه يعني هي الفطرة السليمة التي لم تتلوث، وهذه الآيات العظيمة التي يراها الإنسان ويشاهدها تدل على خالق عظيم حكيم عليم خبير. نعم، لذلك يعني العلماء يقولون أنه لو أن الإنسان ترك على فطرته ولم يحرفه ولم يتدخل في تغيير فطرته أحد، كم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المولود على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه في رواية، أو يشركانه. فلو أنه ترك على الفطرة لاهتدى وحده إلى أن خالق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، وهو إله واحد لا يجوز أن يعبد سواه. ولكن الفطرة يدخل عليها ما يحرفها من المشوشات ومن المغيرات. نعم، فإذا هذه الآيات العظيمة المشاهدة يعرف الإنسان أو المرء بها ربه، وكذلك الآيات المتلوة المقروءة تعرفه بربه سبحانه وتعالى. نعم، وقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستدل بهذه الآيات العظيمة التي نشاهدها بأنه سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، هو الذي خلق هذه الآيات العظيمة وهو وحده المستحق للعبادة. نعم، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بأمره، هو الخالق سبحانه وتعالى، كما أنه خلق هذه الآيات العظيمة فله وحده سبحانه وتعالى الأمر، ألا له الخلق والأمر. فكما أنه هو الخالق فينبغي أن لا يكون هناك في هذا الكون آمر آخر غيره سبحانه وتعالى. فقوله ألا له الخلق أي له الإيجاد من العدم، وله الأمر أي كما أن له الخلق فكذلك له وحده الأمر الشرعي، هو له الأمر الكوني القدر والخلق سبحانه وتعالى، فينبغي أيضا أن يكون له الأمر الشرعي فلا يشركه في التشريع أحد. نعم، فالأمر الشرعي ينبغي أن يفرد لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع ما شاء ويأمر وينهى بما شاء. نعم، فالذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، هو وحده سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة بكل أنواع العبادة التي سيأتي ذكر كثير منها بعد قليل. فينبغي أن يفرد الله سبحانه وتعالى في الأمر والعبادة كما أنه سبحانه وتعالى انفرد بالخلق. وهذه كما قلنا مرارا طريقة القرآن في الاستدلال بالربوبية على وجوب توحيده الألوهية، ومن توحيد الألوهية ومن توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع. فمرارا يتكرر من كلام الإمام، كثيرا تتكرر هذه الطريقة، أنه يذكر أن الله هو الذي خلق هذه الآيات العظيمة، وأنه هو الذي خلقنا وهو الذي ربانا، فينبغي أن نفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن لا نشرك معه في العبادة غيره. كذلك يستدل بنفس الطريقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السماوات، وأنه هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم، فإنه له سبحانه وتعالى وحده الأمر وله التشريع وله الحكم. وللشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن كلام نفيس حول هذا، يعني يطبق هذه القاعدة كما أن الله سبحانه وتعالى يستدل بالربوبية على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. كذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان لفت إلى هذا الأمر وبين أنه يستدل بهذه الأشياء بأن لله سبحانه وتعالى صفات عظيمة هي التي يستحق بها أن يكون هو وحده الحاكم المشرع. فقال رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب المهم الذي أحثكم على مطالعته وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لأنه يفسر آيات القرآن آيات مجملة بآيات موضحة أو مفسرة أخرى. فيقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الله جل وعلا بيّن في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل ينطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى، فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى إن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. يقول: فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم قال مبينا صفات من له الحكم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. انظر، هذه الصفات العظيمة جاءت مرتبطة بقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، الذي هذه صفاته العظيمة. ثم يقول الإمام: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه له مقاليد السماوات والأرض وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء وهو بكل شيء عليم؟ هل في هؤلاء المقننين وهؤلاء المشهدون يستحق أن يوصف بهذا كله؟ فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. تأمل إلى طريقته، هي نفس طريقة القرآن في الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله بالعبادة وعلى وجوب تحقيق توحيد الألوهية. يستدل بأن الله سبحانه وتعالى، القرآن ذكر في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قدم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، ثم ذكر هذه الصفات العظيمة التي تجعله سبحانه وتعالى ينفرد في الحكم والتشريع، ولا يجوز لأحد ليس عنده شيء من هذه الصفات، كما قال الإمام: كافر خسيس حقير جاهل، لا يحق له أن يشاركه في الحكم والتشريع. كذلك ذكر، والآيات في هذا الباب سردها سردا طويلا ويستحق يعني أن تقرؤوها كلها، سأورد بعضها لتروا طريقة الإمام الشنقيطي في الاستدلال على هذا التوحيد وهو توحيد الحاكمية الذي تكلمنا عنه سابقا. قال: ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يقول: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق بأن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض وأن يبالغ في سمعه، قوله أبصر به وأسمع، وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات، وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لاحظ ربط هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى في قوله: ولا يشرك في حكمه أحدا. فإذا كان لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد في هذه الصفات العظيمة أن له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، وأنهم ما لهم من دونه من ولي ما داموا لا يشاركونه سبحانه وتعالى في هذه الصفات العظيمة، فلا يجوز أن يشرك في حكمه أحدا. كذلك قوله من الآيات الدالة على ذلك، قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول: فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته. إذن ما داموا لا يستحقون هذه الصفات فلا يجوز لهم أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع. من كانت له هذه الصفات العظيمة هو الذي يوحد في الحكم والتشريع، ولا يجوز أن يشركه فيه أحد. والآيات في هذا، يعني هذا مبحث للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، أطال النفس فيه وتكلم فيه كلاما جميلا يستحق أن ترجعوا إليه وتقرؤوه. وأنا أردت أن أبين هنا أنها نفس الطريقة التي يستدل بها الإمام محمد الوهاب هنا بتقرير توحيد الألوهية، مبنيا على اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية، هي نفس الطريقة التي يستدل بها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى على أنه هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى من الخلق ومن الإيجاد ومن السمع ومن العلم ومن الحكمة، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه خلق لنا أزواج، وأنه خلق لنا أنعاما، هذا كله يجعله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للتشريع والحكم في هذا الوجود. فيجب على العباد أن يوحدوه سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع كما أنهم يوحدونه في العبادة وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. تأمل إلى قول ابن كثير هنا: الخالق لهذه الأشياء، هذا توحيد الربوبية، هو المستحق للعبادة، هذا توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذه الآية يا إخواني: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يقابلك عندما تقرأ القرآن، أول أمر يرد عليك في عندما تتلو القرآن. ونحن قد تقدم معنا أن الأمر حيثما ورد الأمر بعبادة الله فمعناها الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى، وذكرنا أن ابن عباس ذكر هذا. نعم، فهذا أول أمر يرد عليك، الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. لماذا يلزمكم أن توحدوا؟ لأنه هو الذي خلقكم، والذي خلق من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فكيف تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون؟ وهذا أول نهي يرد عليك عندما تقرأ القرآن، أول أمر هو الأمر بالتوحيد: اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. وأول نهي يرد عليك في القرآن هو قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وهو النهي عن الشرك. لاحظ، هذا فيه تعظيم شأن التوحيد وتعظيم خطر الشرك، هو أول أمر وأول نهي يرد عليك وأنت تطالع القرآن الكريم. وهذا ترتيب القرآن توقيفي، وهذه السور ترتيبها توقيفي. فإذا أول الأوامر التي ترد عليك هو الأمر بالتوحيد، وأول النواهي التي ترد عليك في القرآن هو النهي عن الشرك، أن تجعل لله أندادا وأنت تعلم. وابن كثير يقول: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد العبادة. والرب قوله: الرب هو المعبود، يعني هو الذي يستحق أن يعبد. وليس كل ما عبد ربا، فقد عبدت الأصنام والأحجار والملائكة وعبد الصالحون وجميعهم ليسوا أربابا، ولكن الذي يستحق العبادة ويعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب الخالق الرازق. نعم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند كما تعرفون هو المثيل والنظير، ونحن قد نهينا أن نجعل لله أندادا، كما في حديث البخاري ومسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم بعد ذلك شرع الإمام في ذكر أنواع العبادة التي لا تجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذا سيأتي الكلام عليه عندما يتكلم عن دين الإسلام، سيأتي الكلام على هذا التفصيل. وأن دين الإسلام كما يذكر هو دائما الإمام عبد الوهاب هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وطاعة رسوله فيما أمر ونهى، والبراءة من الشرك وأهل، يلخص الإسلام بهذا التعريف العام للإسلام. نعم، والإيمان إذا اجتمع مع الإسلام فيراد به الأعمال، يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة. والإحسان كما سيأتي تفصيله هو مقامان أعلاهم مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن بهذا المستوى أن تعبد الله كأنك تراه فتذكر أنه سبحانه وتعالى، إن لم تكن تراه تذكر أنه يراك، وهذا مقام المراقبة كما سماهما ابن القيم وغيره. نعم، وذكر بعد ذلك مجموعة من العبادات، قال رحمه الله تعالى: منه أي العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. لاحظ قوله وغير ذلك من أنواع العبادة، يعني ما ذكره هنا وسيورد عليه الأدلة هو جزء من العبادات وليست كل أنواع العبادات. فإذا يمكن أن ننبه هنا على أمور. الأمر الأول أن هذه العبادات التي سيذكرها الإمام ليست على سبيل الحصر، يعني ليست هي العبادات الوحيدة، بل ينبه بها على أنواع أخرى تدل على عموم العبادات. فهو مثلا هنا في هذه العبادات التي سيذكرها لم يذكر على سبيل المثال عبادة قبول التحليل والتحريم والتشريع من غير الله، فإنها عبادة، وقد ذكرها هو في كتاب التوحيد في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وذكر فيها هناك ذكر قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم أو رهبانهم أربابا من دون الله الآية، وذكر فيه حديث علي بن حاتم في تفسير هذه الآية، وذكر غير ذلك من الآيات. فالشاهد أنه هنا ذكر أنواع من العبادات ولم يستقصيها كلها، لذلك قال في آخرها وغير ذلك من أنواع العبادة. نعم، والملاحظة الثانية أنه في هذه العبادات التي مثل بها وأوردها ذكر عبادات ظاهرة وأخرى باطنة، فمثلا الرجاء والخشية والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، هذه كلها عبادات قلبية باطنة غير ظاهرة. وذكر أيضا عبادات قولية كالاستعانة والاستعاذة، وذكر عبادات عملية كالذبح والنذر ونحوه. فإذا هنا ذكر هنا عبادات باطنة غير ظاهرة، وعبادات ظاهرة سواء كانت قولية أو عملية. فيجب أن يتنبه الإنسان إلى هذا، وهذا هو التنبيه الثالث. لأن التكفير، الإمام هنا عندما يبين أنه من أشرك بشيء من هذه العبادات مع الله سبحانه وتعالى فإنه قد وقع بالشرك. هذا صحيح، أن هذه الأمور التي سيذكرها كلها من العبادات، وقد يقع الإنسان في الشرك سواء كان أشرك بعمل قلبي أو بقول باللسان أو بفعل في الجوارح، فإنه قد يشرك في هذه الأبواب. ولكن التكفير في أحكام الدنيا لا يكون إلا بالعبادات القولية أو العملية الظاهرة، ولا يكون بأمور القلوب. يعني لا تستطيع أنت أن تكفر مثلا بالرجاء أو بالخوف أو بالتعظيم أو بهذه الأشياء القلبية التي لا تستطيع أن تضبطها في مسائل التكفير. أن أسباب التكفير في أحكام الدنيا أنيطت بالأسباب الظاهرة، إما قول أو عمل، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول، وبالجملة فمن قال أو فعل، قال أو فعل، ما هو كفر كفر بذلك. إذن أسباب التكفير في الدنيا محصورة في الأمور القولية أو الفعلية، أما الأمور الباطنة فلا يكفر بها في أحكام الدنيا، وإن كان الإمام هنا يقرر بأنه قد يشرك الإنسان في هذه الأعمال القلبية، كما أنه قد يشرك في الأقوال وقد يشرك بالأعمال الجوارح. فيعني هنا الكلام الآن على التحذير من الشرك، وعلى وجوب إفراد هذه الأنواع كلها سواء كانت قلبية أو قولية أو من أعمال الجوارح، أن تفرد كلها وتوحد لله سبحانه وتعالى. وليس الكلام هنا على تفاصيل التكفير بها، لأن التكفير كما قلنا لا يكون إلا بالأقوال والأعمال الظاهرة، مما يدلك على أن موضوع العبادة واسع. تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة، فإنه كما قال في كتاب العبودية وأشرنا إليه سابقا، يقول أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. لاحظ هذا التعريف العام، يدخل فيه أعمال القلوب، ويدخل فيه الأقوال، ويدخل فيه الأعمال، لأن قوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل فيه أعمال القلوب، ويدخل فيه الأقوال اللسان، ويدخل فيه أعمال الجوارح. فالعبادات تشمل هذه الثلاث، ولكن التكفير لا يكون إلا بالأقوال والأعمال الظاهرة، أما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فنحن غير مأمورين أن نتعرض في أحكامنا إلى أعمال القلوب، وإنما ننظر إلى الأقوال والأعمال الظاهرة التي تناط بها أحكام الدنيا. نعم. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا بأن المساجد يراد بها بيوت الله التي خصصت للصلاة، أو بقاع الأرض كلها، بقاع الأرض كلها التي جعلت موضعا للسجود، أو أركان أو أعضاء الإنسان التي يسجد بها، فهذه كلها يشملها قوله تعالى أن المساجد لله، فهي كلها ملك لله، وما دامت ملكا لله فلا يجوز لأحد أن يدعو مع الله أحد. نعم. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، قوله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، هذه القاعدة. نعم، أي إنسان يصرف أي عبادة من العبادات التي تختص بالله سبحانه وتعالى لغير الله فهو مشرك كافر. ولكن كما قلنا الحكم عليه بالشرك والكفر يكون بالأقوال والأعمال الظاهرة، أما هذه الأشياء القلبية التي سيأتي ذكرها فلا سبيل إلى أن نحكم بها في التكفير. لكن هو حكم، هو هنا يحذر من الشرك وأنه ينبغي أن تحذر، كما أنك ينبغي أن تحذر من الشرك القولي والشرك العملي، فكذلك ينبغي أن تخلص في أعمال القلوب لله سبحانه وتعالى وحده، فلا تشرك مع الله سبحانه وتعالى شيئا في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح وفي أقوال اللسان. نعم. وقوله ومن يدعو، الآن بدأ يتكلم عن الأدلة كعادته في إيراد الأدلة. هو ذكر أول ما ذكر من جملة العبادات التي ذكرها، قال ومنه الدعاء والخوف والرجاء، فذكر الدعاء، فبدأ في ذكر الأدلة بالترتيب. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فاستدل بقوله إنه لا يفلح الكافرون أن الله سبحانه وتعالى ثم من يدعو مع الله إلها آخر بأنه من جملة الكافرين الذين لا يفلحون. وقوله لا برهان له به، هذه تسمى صفة كاشفة مبينة، ليست صفة مقيدة يعني لا مفهوم لها. المعنى لن يكون له معبود يجد على عبادته دليلا. نعم. وقال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث ضعيف، نبه الأئمة على ضعفه لضعف عبد الله بن لهيعة الذي تفرد في روايته. والحديث الصحيح المروي هو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فسمى الدعاء عبادة. وهذه الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين تدل على أن الدعاء من العبادة، وأن الناس أقسام، قسم منهم لا يدعو الله أصلا، يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى ودعائه، ومنهم من يدعو الله ويدعو غيره معه وهذا هو المشرك بعبادة الله، ومنهم من يدعو الله وحده ولا يدعو معه أحدا وهو الموحد. نعم. هو الآن يرتب الأدلة على ما أجمله في البداية من أنواع العبادات الباطنة والظاهرة. الآن يقول ودليل الخوف، ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. الخوف من العبادات الباطنة القلبية الباطنة التي ينبغي أن يفردها الإنسان ويخلصها لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وخافوني أمر من الله تبارك وتعالى بإفراد الخوف له، ولكن الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف طبيعي كخوف الإنسان من الأسد أو الحية أو النار أو أي شيء من المخوفات التي يعني يخشاها الإنسان في هذه الدنيا، فهذا ليس من العبادة. ولكن الذي يراد هنا الخوف الذي يمكن أن يكون شركيا فهو يمكن أن يوصف بأنه خوف السر، وهو الخوف الذي يختص بالله، ينبغي أن لا يصرف لغير الله، يعني كون الإنسان يخاف من قدرة خفية خاصة، كما يعتقد بعض الصوفية والقبوريين بأن بعض الناس له قدرة على التصرف في الكون ونحو ذلك، وتجد بعض المشركين يدل على هذا أفعالهم ومواقفهم، يعني لو تقول له مثلا احلف بالله فإنه يحلف بالله كاذبا، لكن لو تقول له احلف بالعباس ها فإنه لا يحلف كاذبا، فيدل لأنه يخشى أن يضره العباس أو يؤذيه أو نحو ذلك. فهذا الخوف الذي هو يسمونه خوف السر، أن تعتقد بأن هذا الذي تخافه عنده قدرة خفية تؤثر من غير أسباب، هذا الخوف هو الخوف الشركي. أما الخوف الطبيعي الذي يخاف الإنسان فهذا موجود عند كل البشر وليس هو بخوف شركي. ولذلك هذه المسائل القلبية كما قلنا، وإن كنا يعني الإمام هنا يحذر من أن يشرك الإنسان بها مع الله غيره، ولكن في أحكام الدنيا لا سبيل إلى التكفير بها، إنما يدعى الإنسان إلى إفرادها لله سبحانه وتعالى، وأن لا يخاف غيره سبحانه وتعالى، وأن يوحده سبحانه وتعالى بالخوف، ولا يعتقد أن هناك من يضره غير الله، لأن الضر والنفع كله بيد الله سبحانه وتعالى. ودليل الرجاء قال قوله ولذيذ. تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، الرجاء هو الطمع في أمر مرغوب به أو محبوب، وهو أيضا من العبادات. وهذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يطمع في لقاء الله ونيل رضاه وإحسانه، فليأتي بالسبب الذي يحقق له رجاءه، وهو التوحيد والعمل الصالح. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يأتي بهذين الأمرين، التوحيد والعمل الصالح، إذا كان يرجو لقاء ربه ويرجو رضاء ربه. والرجاء الذي يتضمن الذل والخضوع، رجاء عبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. نعم، وهذان الأمران، الخوف والرجاء، للموحد كما يقول كالجناحين للطائر، لا يهمل أحدهما ولا يستغني أحدهما. لذلك جاء في وصف عباد الله المتقين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا يعني ورجاء. هذه صفة عبادة الصالحين والأنبياء والمتقين، وليس كما يدعي الصوفية أنهم لا يعبدون الله على وجه الرعب وإنما على وجه الحب. بعضهم يقول هذا، يقولون لا نعبده رعبا وإنما نعبده حبا، يذمون الخوف من الله. والأتقياء والصالحون والنبيون يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يقال لا نعبده رعبا وإنما نعبده حبا؟ هذا كلام المتصوفة. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، لأن الحروريين هم الخوارج، عظموا جانب الخشية والشدة ونحو ذلك من أمور. فقال: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنهم يوسعون باب الرجاء ويهملون الخوف. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. أكثرهم متصوفة يقولون لا نعبد الله رعبا، يعني يذمون الخوف يسمونه رعبا، وإنما نعبده حبا فيه. أما من عبده خوفا ورجاء وحبا فهو الموحد. فإذا ينبغي أن نجمع في عبادتنا لله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء والحب، لنكون على سبيل الموحدين. نعم، جزيلا ودليل خيرا. التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله نعم، تعالى: التوكل هو ومن تأكيد. يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، التوكل هو الاعتماد. قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي اعتمدوا على الله وحده إن كنتم مؤمنين. نعم، وهذه الآيات: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فيها أمر للمؤمنين بإفراد التوكل وتجريده لله واختصاصه به، لأن تقديم الجار والمجرور وعلى الله، تقديم الجار على الفعل فتوكلوا، يفيد إيش؟ يفيد الاختصاص. قوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا يفيد الاختصاص. فالله هنا لا يأمرنا بالتوكل عليه، وإنما يأمرنا بإفراده سبحانه وتعالى بالتوكل، أن لا نتوكل على سواه. ولذلك قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. تأمل كيف قدم الجار والمجرور عليه توكلنا ليفيد الاختصاص، يعني الموحد يتوكل على الله وحده دون غيره. بينما في قوله آمنا به لم يقدم الجار والمجرور، لأن الإيمان لا يختص فقط في الإيمان بالرحمن، الإيمان بالله، وإنما في الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه وغير ذلك. نعم، وكذلك قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت وإليه أنيب، قدم الجار والمجرور للدلالة على الاختصاص، وذلك لأن التوكل والإنابة لا تكون إلا لله وحده. إذا التوكل من الأمور التي ينبغي أن يفردها ويخلصها الإنسان لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. نعم، وابن القيم يرى بأن التوكل خاص بالله تعالى، لأنه اعتماد القلب، واعتماد القلب لا يجوز أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى، إنما يفرد به الله سبحانه وتعالى. لذلك يرى أنه لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، يرى أنه ينبغي أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالتوكل. وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، وهو ناصره وكافيه. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، والرغبة يعني طلب الشيء المرغوب أو المحبوب، والرهبة الخوف الذي يثمر الهرب من المخوف، والخشوع التذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع له. هذه كلها عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم يدعون الله طمعا فيما عنده وخوفا منه سبحانه وتعالى، خاشعين متذللين لله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، الخشية أخص من الخوف، تقدم الخوف، الخشية أخص من الخوف، فالخشية يقول العلماء أنها عن علم وتعظيم ومحبة، وأما الخوف فلا يلزم منه هذه الأشياء، ولذلك خص الله سبحانه وتعالى العلماء بالخشية كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا الخشية تكون مع العلم ومع تعظيم الله ومع محبته، لذلك قال: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تتصرفوا إليهم خشية فيها تعظيم ونحوه، وإنما الذي يستحق الخشية هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض السلف، وأظنه الفضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وخشية الله تعظيمه، والعلم به هي التي تنطقه وهي التي تسكته، إذا قال بالكتاب والسنة، وإذا سكت بالكتاب والسنة، وإذا اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. نعم. وقالوا أيضا: الخشية هي الخوف المبني على العلم بقدرة من يخشاه وكمال سلطانه. قالوا: فإذا خفت من شخص لا تدري أهو قادر عليك أم لا، فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. هذا من الفروق التي فرقوا فيها، أحيانا تجد كتب في الفروق يفرقون بين الكلمات، فمن هذه الفوارق أنه إذا خفت من شخص لا تدري أهو قادر عليك أم لا فهذا خوف، لكن إذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. لذلك الخشية، خشية الله، تستلزم أن تعلم أن الله قادر عليك، وأن تعظمه وأن تحبه، وهذه الخشية التي تتميز عن الخوف. نعم. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، والإنابة هي الرجوع، وهي قريبة من معنى التوبة. أنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إليه، وأسلموا له أي استسلموا له، وهذا دليل على أن الإنابة عبادة وقربة لله تعالى. هنا الإنابة والاستسلام لله قد تدخل في الأعمال، وفي أعمال القلوب، وقد تدخل في أعمال الجوارح أيضا. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، الاستعانة طلب العون، وهي أنواع، يعني هناك قرب إليه مع الخضوع والتذلل له، هي قرب لله لا يجوز صرفها لغيره. أما الاستعانة بمخلوق حي قادر فيما يقدر عليه فهي جائزة من باب التعاون على البر والتقوى. قد تستعين بأخيك وتستعين بصديقك بشيء يقدر عليه، لكن الاستعانة مع الخضوع والتذلل وفيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو من الشرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد في نفسه أن لهذا الذي استعان به في أمر ما لا يقدر عليه إلا الله أنه يستطيع أن يتصرف تصرفا خفيا في هذا الكون، ولذلك استعان به. فالاستعانة يجب أن تفرد لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كذلك نفرده بالاستعانة. فقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك ونخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا هو التوحيد. نعم، لأن تقديم المأمول يفيد الحصر، سواء كان مفعولا كما هو هنا أو ظرفا أو مجرورا، فتقديم المفعول إياك على الفعل نعبد أو إياك نستعين معناه نخصك بالعبادة والاستعانة. وأما حديث إذا استعنت فاستعن بالله فهو حديث المعروف الذي رواه الترمذي والإمام أحمد عن ابن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. نعم، قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح. والاستعاذة طلب الإعاذة، وهي الحماية من المكروه، وهي الالتجاء إلى الله والتحصن به. وهذه إيش من أي أفعال؟ أي من أفعال اللسان، لأنه يقول قل، الله قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ، هذه من الأقوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الاستعاذة لا تكون إلا بالله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وأعوذ بكلمات الله التامات، وأعوذ برضاك من سخطك، ونحو ذلك. وهذا أمر متقرر عند العلماء، لذلك استدلوا، انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية، استدلوا بقوله أعوذ بكلمات الله التامات على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. نعم، وهاتين السورتين عظيمتين، في علمنا الله سبحانه وتعالى فيهما الاستعاذة به سبحانه وتعالى. فسورة الفلق يقول العلماء أن فيها الاستعاذة من الشرور الخارجية، الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب، فهذان الوقتان مظنة الشرور والكيد والمكر ونحوه، والسواحر أيضا، الساحرات التي ينفخن في السر ونحوه، فهذه فيها الاستعاذة من الشرور الخارجية. وأما سورة الناس فجلها استعاذة من الشرور الداخلية، من الوسواس وهو القرين والنفس الأمارة بالسوء ونحو ذلك. السورتين مقسومتين ما بين الاستعاذة من الشرور الخارجية والشرور الداخلية، ولأن الشرور الداخلية أشد من الشرور الخارجية، لأنها تكون مع الإنسان ملازمة له لا تنفك له، لذلك نستعيذ بالله في سورة الفلق مرة واحدة، نقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الآيات. أما في استعاذة من الشرور الداخلية تكررت الاستعاذة قبل ذكر المستعاذ منه 3 مرات، تقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يعني هذا يتكرر قبل ذكر المستعاذ منه، فهذا يدل على أن الاستعاذة من الأمور الداخلية أهم وأشد ما يحتاجه الإنسان. لذلك من يلازم المعوذتين بالصباح والمساء وعند النوم فإنه يوقى بإذن الله من جميع الشرور الخارجية والداخلية. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأهما الإنسان في الصباح والمساء وعند النوم. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، الاستغاثة طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة، وهي من أعمال إيش؟ من أعمال اللسان، يتكلم بها الإنسان، وهي أنواع. استغاثة بمخلوق حي حاضر قادر فيما يقدر عليه، هذه جائزة. يستغيث الإنسان إذا كان غريقا، يستغيث بشخص ينقذه، إذا كان يريد أن يسقط من مكان مرتفع يستغيث بشخص قريب منه ليمسك به، أشياء يقدر عليها المخلوق، هذه استغاثة جائزة. واستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو بمخلوق ميت أو ليس حاضر غائب، هذه كالاستغاثة بالأموات، هذه هي الشرك. نعم، ويجب أن تفرد لله سبحانه وتعالى الاستغاثة خضوعا لله وتذللا له تحقيقا للتوحيد. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، الذبح عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، ومن أفعال الجوارح، من أفعال الجوارح. إذن تقدمت معنا أفعال قلوب وأقوال لسان وأفعال جوارح، لا يجوز صرفها لغير الله، لا لولي ولا لقبر ولا لصنم ولا لغير ذلك، وإنما هي لله سبحانه وتعالى وحده، فتبقى لله. والدليل ما ذكره من قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. نعم، فقوله نسكي يعني ذبحي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني لله وحده لا شريك له. فالنسك هي الذبح، وفي السنة لأن الله من ذبح لغير الله، هذا الحديث رواه مسلم. واللأن هو الطرد من رحمة الله تعالى، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، وهو أن يقصد به التعظيم والخضوع والتذلل أو جلب النفع منه. فهذه عبادة وقربة لا يجوز أن تفعل على هذه الصورة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. هذه كل هذه الأشياء التي يحذر منها كانت هذه الشركيات مبثوثة وموجودة كما تقدم معنا في الجزيرة العربية عندما بدأ الإمام دعوته، ولذلك تراه يركز عليها ويلقنها للمتعلم. نعم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، النذر أيضا من أقوال اللسان، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يلزمه به الشرع، كأن ينذر الشخص أن يصوم 3 أيام أو 4 أو أكثر، أو ينذر أن يذبح شاة. هذا كله إلزام من الشخص بشيء لم يلزمه به الشرع، فإن ألزم نفسه به لزمه الوفاء، لقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأثنى الله على الذين يوفون بنذرهم. فالنذر قربة لله سبحانه، لا يجوز صرفها لغيره، لا يجوز أن تقول أنذر إذا حصل لي كذا وكذا أن أذبح للولي الفلاني، أو أذبح للضريح الفلاني، أو أذبح للقبر الفلاني، هذا لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، وهو من أقوال اللسان وأفعال الجوارح، لأنه سيذبح، سيفعل ذلك فعلا. فهذا هو النذر أيضا مما يجب أن يفرد لله سبحانه وتعالى، وإن كان النذر في الحقيقة مكروه، كما في الحديث أن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، لأنه يشترط إذا حصل لي كذا، إذا شفي الله مريضي فعلي كذا ونحو ذلك، فإن كأنه لا يستخرج إلا من بخيل، لكن إذا قاله فإنه وجب عليه الوفاء به، ولا يجوز له أن ينذر لغير الله. المهم هنا هو التنبيه على أنه لا يجوز صرف شيء من هذه العبادات الظاهرة والباطنة، القلبية أو القولية أو الفعلية، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرف منها شيئا لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. وتقدم الكلام على أنه في أحكام الدنيا فليس لنا سبيل إلا على ما كان من الأقوال والأعمال الظاهرة. الإمام هنا يحذر من الشرك، ويبين أن الإنسان قد يخرج من التوحيد والإسلام بهذه الأمور الشركية التي يمكن أن تكون في الباطن أو في الظاهر. أما في الحكم على الإنسان بأنه يكفر في أحكام الدنيا فلا سبيل إلى الحكم عليه إلا بقول ظاهر أو عمل ظاهر. نعم، فمن قال أو فعل ما هو كفر فقد كفر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما لزم التنبيه عليه في هذا الدرس، وهذا هو الأصل الأول من الأصول 3، وهو أن يعرف الإنسان ربه ويوحده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. نعم، يوحده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي حاكميته وفي أسمائه وصفاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.